طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد طرقت باب الرجاء قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد وقلت يا وقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر وقد بسطت يدي بالذل مفتقرا إليك مفتقرا إليك يا رب مفتقرا إليك مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يدك مفتقرا إليك على بابك يا يا الله فلا تردنها يا رب فلا تردنها يا رب فلا فبحر جودك يروي كل من يرد نشكو إليك أمورا أنت تعلمها نشكو إليك ذنوبا أنت تعلمها نشكو إليك ما لا يخفى عليك يا رب أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله.